بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل في الإسناد عن الرجل ما حكمها في الإسناد؟ هل هو مرسل أو مبهم أو منقطع؟ يعني إسناد فيه رجل مبهم لا يسمى مرسلا ولا منقطع على الاصطلاح المشهور عند المحدثين، بعضهم سماه منقطعا وبعضهم سماه مرسلا. من الذي اشتهر عندهم تسميته بالمرسل؟ عند أهل الأصول، وبعضهم بعض جاء عن بعض المحدثين. أخذنا قول البيهقي إذا سمى رجل من التابعين وقال عن رجل من الصحابة، ماذا يقول في البيهقي؟ ماذا يسميه؟ نعم ضعفه، يعني يسميه مرسل. يعني هل هذا خاص؟ نعم هذا ذكره أنه إذا قال عن رجل من الصحابة يحكم عليه بالمرسل بالإرسال. فهل إذا قاله معنعنا أو حتى وإن صرح تحديث؟ إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة، ذا عنعن، لكن عند البيهقي. أما الحكم الذي خلصنا فيه أنه إذا لم يعلم بالإرسال أو التدليس يقبل، بقي إذا لم يعرف، يعني بقي ما الحكم عند البيهقي؟ عند البيهقي هذا يرده، يسميه مرسلا مطلقا سواء عن أو صرح بالتحديث، حتى لو قال حدثني رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب نظرنا مواضع من السنة الكبرى البيهقي فوجدنا له وجدناه يجزم بالإرسال إذا كان بالعنعنة، إذا كان بالعنعنة يجزم بالإرسال بدون أي قيد، يقول هذا مرسل أو إسناد مرسل. إذا كان بالعنعنة يجزم بالإرسال. وجدت له موضعين، نسيت أن أنقل أرقام الموضعين هنا لكن إن شاء الله في الدرس القادم. موضعين يجزم بالإرسال فلان عن فلان، وموضعين بالتصريح بالتحديث، يصرح بالتحديث، موضع قبلة وموضع ردة، موضع قبلة وموضع ردة، وأشار في الموضعين إلى أنه يرده إلى خالف الأحاديث، أشار في الموضعين إلى رد الحديث الذي فيه صحابي مبهم إذا خالف أحاديث أخرى. نقل في النكت وفي الحاشية بعض ذلك. بالنسبة لما صرح فيه بالتحديث منقول عندنا في النكت، نقرأ عليكم. من وقف عليه أسرع أعطانا الكتاب. هذا النكت الحافظ رحمه الله. صفحة 514 و515 من الجزء الثاني. قال الحافظ: وقد صرح البيهقي في كتاب المعرفة في الكلام على القراءة خلف الإمام، أي أنه صرح بأن الحديث يقبل وإن كان صحابي مبهم. ذكر الشيخ ربيع في الحاشية، قال: يريد الحافظ كلام البيهقي على حديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ الحديث. ثم قال البيهقي: إسناده صحيح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فترك ذكر أسمائهم لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. فتأمل قوله إذا لم يعارضه ما هو أصح منه، إذا لم يعارضه ما هو أصح منه، فهو عند المعارضة يرده وإن صرح بالتحديد. وهناك حديث آخر رده وفيه تصريح بالتحديث كما في السنن الكبرى الثاني، نعم الأول 190، الجزء الأول من السنن الكبرى 190، في حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوضوء بفضل المرأة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. قال البيهقي عقب الحديث: هذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. فنخلص من هذا أن إذا لم يصرح بالتحديث فالبيهقي يميل إلى رده، وإن صرح بالسماع فيرده إذا خالف الأحاديث، يرده إذا خالف أحاديث الحر. إذا لم يصرح بالتحديث يحكم عليه بالإرسال جزما، يحكم عليه بالإرسال جزما، وإذا صرح بالتحديث فيضعفه إذا خالف الأحاديث، إذا خالف أحاديث في نظره. وهذا يعني رده إذا خالف أحاديث غير مرضي، بل قد صح الحديث فيجمع بينه وبين الأحاديث، صح الحديث فالواجب هو الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، ينظر الجمع بينهما. وأما رد الحديث بسبب المخالفة فلا يصح. أين وصلنا في القراءة؟ قوله: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل، كلام العراق. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول انتهى. وفيه أمران: أحدهما أن قوله لأن روايتهم عن الصحابة ليس بجيد، بل الصواب أن يقال لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين. وسيأتي في كلام المصنف في النوع 41 أن ابن عباس وبقية العباد لا روى عن كعب الأحبار وهو من التابعين، وروى كعب أيضا عن التابعين. نعم، يعني عامة روايتهم عن الصحابة إلا في النادر القليل، في النادر القليل. وسيأتي أن الحافظ العراقي أجاب أيضا أنه يمكن أن يقال أنها ليست مرفوعات، أكثرها إسرائيليات أو حكايات وموقوفات، سيأتي في كلامه. قال: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره في رواية الصحابة عن التابعين فبلغوا جمعا كثيرا، إلا أن الجواب عن ذلك أن رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة، وإنما هي من الإسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، ووجد أيضا بعض المرفوعات لكنها نادرة كما سيأتي. قال: وبلغني أن بعض أهل العلم أنكر أن يكون قد وجد شيء من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت أن أذكر هنا ما وقع لي من ذلك للفائدة، يعني رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي، روى الصحابي عن تابعي. فمن ذلك حديث سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فجاء ابن مكتوم الحديث يعني في سبب نزول غير أولي الضرر. قال رواه البخاري والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. أين الشاهد من هذا؟ رواية سهل بن سعد عن مروان، سهل صحابي ومروان تابعي. قال وحديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. من الشاهد من رواية السائب بن يزيد عن عبد الرحمن القاري السائب صحابي عبد الرحمن الراجح أنه تابعين. قال وحديث جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق عن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل جامع ثم يغسل هل عليهما من غسل وعائشة جارته فقال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. أخرجه مسلم. نعم فقال إني لأفعل فقال. وحديث نعم هذا الحديث في صحيح مسلم. الشيخ الألباني أعله عن عنة بن الزبير عن جابر ولكن لا يصح لأن ما ضعف واحد من الأئمة. قال وحديث عمرو بن الحارث المصطلقي عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حلي كنا فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. رواه الترمذي والنسائي. والحديث متفق عليه من غير ذكر ابن أخي زينب جعلاه من رواية عمرو بن الحارث عن زينب نفسها والله أعلم. وهذه الرواية التي عند الترمذي والنسائي معلة فإن عمرو بن الحارث ليس هو المصطلقي إنما هو ابن أخي زينب هو نفسه عمرو بن الحارث ابن أخي زينب والوهم من أبو معاوية الضرير من أبي معاوية الضرير. وقد نبه على ذلك الترمذي عقب الحديث فالحديث من رواية عمرو بن الحارث ابن أخي زينب هو نفسه عمرو بن الحارث هو نفسه ابن أخي زينب وليس هو المصطلق. الصحيحة التي في الصحيحين الصحيح في هذه الرواية أنه من رواية عمرو بن حارث ابن أخي زينب عن زينب امرأة ابن مسعود الوهم من أبي معاوية الضرير هو الذي وهم في الإسناد. قال وحديث يعلى بن أمية عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بالنهار أو بالليل بني له بيت في الجنة. رواه النسائي. طيب الحديث له طرق كثيرة في صحيح مسلم وغيره وهذه من رواية يعلى بن أمية عن عنبسة يعلى صحابي وعنبسة تابعي. قال وحديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم. الحديث رواه الخطيب في كتابه في كتاب رواية الصحابة عن التابعين بإسناد صحيح. والحديث متفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة بذلك فجعله من رواية سالم عن عبد الله بن محمد يعني سالم ذكر القصة وهذا يدل على أن عبد الله بن محمد قد حدث ابن عمر بذلك فطريق الخطيب يشهد لها هذه الطريق والله أعلم بصحة الطريق التي ذكرها الخطيب. كتاب رواية الصحابة عن التابعين لم يوجد ما أدري هو مطبوع أو غير مطبوع ليس موجودا في المكتبة. قال والحديث متفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله من عنده نزهة النظر تحقيق الحلبي؟ ممكن ننظر رواية الأكابر عن الساغر لعله ذكرها في ذلك. يعني نريد أن ننظر الكتاب الخطيب مطبوع أو مخطوط. قال: وقد صنف الخطيب في رواية الأباء عن ابن أبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، ما ذكر أنه مطبوع. نعم. قال: والحديث متفق عليه من طريق مالك عن ابن الشهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة بذلك، فجعله من رواية سالم عن عبد الله بن محمد، وهذا يشهد لصحة طريق الخطيب أن ابن عمر سمعه من عبد الله بن محمد عن عائشة، والله أعلم. أين الشاهد من ذلك؟ رواية من؟ عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق. في الصحيحين سالم يذكر لنا، سالم يذكر لنا يقول: سمعت عبد الله بن محمد يقول لعبد الله بن عمر كذا وكذا. فعبد الله بن عمر ليس بالإسناد، في رواية الشيخين عبد الله بن عمر ليس بالإسناد، لكن هذا يدل على أن ابن عمر قد سمع الحديث من من؟ من عبد الله بن محمد بن أبي بكر. فليس ببعيد أن تأتي رواية أخرى من رواية عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال: وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين عند الإحرام، رواه الخطيب في الكتاب المذكور. ما هو الكتاب المذكور؟ جزء في رواية الصحابة عن التابعين. والحديث عند أبي داود من طريق ابن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم أن عبد الله كان يصنع ذلك، يعني قطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. الحديث الصحيح المسند هذا الذي عند أبي داود ذكره الشيخ الصحيح المسند، لكن هذا يذكر سالم بن عبد الله يذكر لنا أن صفية بنت أبي عبيد حدثت عبد الله بن عمر بذلك، وليس عبد الله بن عمر من رجال الإسناد، لكن هذا يقوي أن ابن عمر قد روى الحديث عن صفية بنت أبي عبيد، هذا يقوي ذلك. صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر، نعم، هي تابعية، هو صحابي وروى عن تابعي، زوجته تابعية. قال: وحديث جابر بن عبد الله عن أبي عمرو مولى عائشة اسمه ذكر اسمه، قال: واسمه ذكوان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا فيريد الرقاد فيتوضأ وضوء للصلاة ثم يرقد، رواه أحمد في مسنده وفي إسناده ابن لهيعة. وحديث ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قوله، رواه أحمد في مسنده وأبو داود الطيالسي أيضا في مسنده وإسناده صحيح. وبين إيش عندك؟ وبين راويه عند عن الطيالسي، نعم. قال: وبين راويه عن الطيالسي وهو يونس بن حبيب، نسينا أن ننبه عندما ذكرنا المسندات، مسند الطيالسي ليس من جمع الطيالسي بنفسه، ليس من جمع الطيالسي، إنما ذكر جمعه بعض الخراسانيين من رواية يونس بن حبيب عن الطيالسي. المسند المذكور إنما هو من جمع بعض المتأخرين أظن من الخراسانيين من رواية يونس بن حبيب، مسموعات يونس بن حبيب عن الطيالسي، جمعوا مسموعات يونس بن حبيب عن الطيارس عنده تدريب الراوي ينظر لنا هل هم خراسانيون أو غيرهم. الذي في ذهني أن الذي جمعه بعض الخراسانيين. من عنده تدريب الراوي عنده؟ عنده خلاص قد ثبتنا الأخ خالد في ذلك. الأخ خالد يقول أيضا هو قرأها الخراسانيين. قال وكذا قال الخطيب وترجم له في رواية الصحابة عن التابعين عبد الله بن عباس عن صاحب لأبي بن كعب. يعني المبهم في الإسناد الأول هو أبي بن كعب. المبهم هو أبي بن كعب. حدثني فلان عن أبي بن كعب قال فلقيت الرجل أي أبي بن كعب. فابن عباس رواه أولا عن تابعي ثم عالى في الإسناد ووجد الصحابي بنفسه. قال وحديث ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليهم أمر بالسواك لكل صلاة. الشاهد فيه الآن من رواية ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب وأسماء تابعية. قال رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عما ذاك؟ فقال حدث إيش عندك؟ حدثتنيه. من عنده حدثتنيه؟ طيب عندنا حدثته لكن حدثته ظن في سنن أبي داود حدثتني. فقال حدثتني نعم فقال حدثته رأيت توضأ ابن عمر عبد الله بن عمر يعني هو الآن يحكي بصيغة الغاية. فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها فذكر. وفي رواية علقها أبو داود وأسندها الخطيب عبيد الله بن عبد الله بن عمر كذا أورده الخطيب في رواية عبد الله بن عمر عن أسماء. والظاهر أنه من رواية ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر. وعلى هذا فلا يكون فيه شاهد لما نحن فيه. ما هو الذي نحن فيه الآن؟ رواية الصحابة عن التابعين. لماذا ذكر في هذا الموضع رواية الصحابة عن التابعين مع أن المصنفين في المصطلح يذكرونه في آخر الكتاب؟ لماذا؟ يعني فائدة، لكن لماذا ما الذي جعله يذكر الفائدة هنا؟ ها المرسل نعم أخذ قارف أخذ منيه مراسيل الصحابة يعني فماذا؟ بعضهم ذكر أنهم لا يروون إلا عن الصحابة، فرد العراقي أنه قد يجد لهم بعض الروايات عن التابعين. أيها قال وكذا جعل المزي في تهذيب الكمال الراوي عنها عبد الله بن عبد الله بن عمر. إذن عبد الله بن عمر الموجود في الإسناد ليس هو الصحابي إنما هو ولده عبد الله بن عبد الله. ذلك حدثته أقرب. قال وحديث ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. رواه الخطيب فيه في الكتاب المذكور ولعله مختصر من الحديث الذي قبله لأنه بنفس الإسناد. لعل هذا اللفظ مختصر من الإسناد السابق من المتن السابق. المتن هذا مختصر من المتن الذي قبله. نعم ماذا هذا؟ فيما نيتابورينا رتنين. طيب عرف نعم من تدريب الراوي قال إنما هو يعني مسند الطيارس إنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه وشد عنه كثير منه. باب الفائدة نكمل الفائدة هنا. قال ويشبه هذا مسند الشافعي. مسند الشافعي فإنه ليس تصنيفه، يعني ليس من تصنيف الشافعي نفسه، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم. ما اسم الأصم؟ أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب، اشترك هو الأخرم في الاسم أختار. نعم. وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه، فإنه كان سمع الأم أو غالبها على الربيع عن الشافعي وعمر، فكان آخر من روى عنه من هو الربيع الذي روى عن الشافعي؟ من هو؟ ربيع بن سليمان المرادي، وهو الذي اعتمده البيهقي في مسموعاته عن الشافعي. فطرق البيهقي كلها تجدها من طريق الربيع عن الشافعي في السنن الكبرى والصغرى والمعرفة، من طريق الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي، فهو الذي روى الأم وروى المسند، يعني المسند نفسه هو من تقاوين الأم. لذلك الأحاديث والآثار التي تجدها في المسند تجدها في الأم، لأنه منتقى من الأم. من الذي انتقى؟ بعض الحفاظ النيسابوريين جمعوا بعض الأحاديث والآثار التي من مسموعات الأصم عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي من كتابه الأم. قال رحمه الله تعالى: وحديث سليمان بن سرد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: تذاكروا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. من الحديث رواه الخطيب وهو متفق عليه من رواية سليمان عن جبير ليس فيه نافع. وهكذا جمع من الرواة في الصحيحين وغيرهما كلهم يروونه عن سليمان بن صرد عن جبير مطعم مباشرة، فالذي يظهر أن هذه الرواية عند الخطيب ليست محفوظة، فقد روى على ذلك جمع منهم الشعبة والثوري، منهم شعبة والثوري وغيرهما من الحفاظ. فزيادة نافع بن جبير لعلها وهم من بعض الرواة الذين في إسناد الخطيب، الذين هم في إسناد الخطيب. قال: وحديث أبي الطفيل عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيطان. إيش عندك؟ شيطان ماذا؟ الردها يحتاج إلى نظر في هذه الكلمة. شيطان الردها مشكولة عندك؟ كتاب الخياط مشكولة؟ أو تكلم عليها اللي هي منطقة أو كذا؟ من عنده كتاب الخياط؟ من أصحاب الخياط؟ متأخرون أصحاب الخياط. نعم، بضم الراء، بضم الراء شكلها، تكلم عليها في الحاشية. ما تكلم. طيب. قال: شيطان الردها يحذره رجل من بجيلة. الحديث رواه بيعلى الموصلي في مسنده قال صاحب الميزان: بكر بن قرواش لا يعرف والحديث منكر. من هو صاحب الميزان؟ الذهبي. ما اسم الذهبي؟ شمس الدين. لا، الاسم هذا ظهر لقب يلقب به. أحمد. لا لا ما أعلم. نعم، محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله. ما موضوع كتابه الميزان؟ ما موضوع كتابه الميزان؟ يعني هذا يهيئكم للبحث. نعم، يذكر الرواة الذين تكلموا فيهم بجرح سواء بحق أو بغير حق، فإن كان بحق وافق، وإن كان بغير حق يدافع عنه، وتبع في ذلك استفاد من الكتاب وزاد عليه. الحافظ بعدها استفاد منه، لكن قبله لا. كل من أورد ذلك في كتابه أورده الذهبي وزاد عليه. من هذا الذي قبله؟ الكامل بن عدي. جميع الرواة الذين في الكامل بن عدي تجدهم في الذهبي إلا إذا كان فات شيء نسيانا أو كذا. وكذلك الضعفاء للعقيلي، فما في هذا من كتابين جردها الذهبي وزاد عليها. وله اصطلاحات عرفت من صنيعه وعرف أيضا من مقدمته. إذا أحببت أن تستفيد من كتاب أنصحك بقراءة المقدمة، تقرأ المقدمة سواء في الميزان، في لسان الميزان، في تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، الكتب التي تحتاجها بكثرة في البحث لابد لك أن تقرأ المقدمة، كنا اصطلاحات أو تنبيهات أو شيء منها. الأهم ما الشاهد من هذا الحديث أنه من رواية الطفيل عن بكر بن قرواش، أبو الطفيل صحابي وبكر وبكر تابعي، ولكن الحديث من أصله ضعيف، ولعل الإسناد لم يصح إلا بالطفيل، الإسناد نفسه لعله لم يصح إلا بالطفيل، فإن صح فيبقى أنه منكر بسبب من؟ بسبب هذا الرجل باكر بن قرواش. قال: وحديث أبي هريرة عن أم عبد الله بن أبي ذئاب عن أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك الداء له كفارة. رواه بالدنيا في كتاب المرض والكفارات ومن طريقه الخطير. عندنا ومن طريق الخطير، الصواب من طريقه، معنى أن الخطيب رواه من طريق ابن أبي الدنيا. نعم، ابن أبي ذئاب. ايش عندك؟ ايش عندك؟ عن أبي عبد الله، أبي ذئاب. ايش عندك في نسخة تلك؟ نسخة الخياط ماذا فيها؟ لأن عندنا هنا ابن أبي ذئاب، ممكن يعني أم عبد الله بنت أبي ذئاب. مش عندكم بنت أو ابن؟ واحد من أصحاب الخياط يكون جنبنا. ها، نعم أخي، حتى البعيد رضينا من البعيدين. طيب، قال عن أم سلمة قالت عن أم سلمة قالت وما في سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وعلى طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك الداء له كفارة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ومن طريقه الخطيب. وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصوم قبل الصبح فلا صوم له. طيب، حديث أبي هريرة ذكره الحافظ في كتابه نزهة السامعين، في كتابه نزهة السامعين وهو من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي، يعني في الإسناد إلى أبي هريرة الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك. وهذه أم عبد الله بنت أبي ذئاب لم يذكر، لم يوجد لها ترجمة. إذن في الإسناد لأبي هريرة رجل متروك، فلا يصح الإسناد لأبي هريرة. الحكم بن عبد الله الأيلي هو حديث أبي هريرة، نحن نتكلم على حديث أبي هريرة. بقي حديث ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة، ذكره أيضا الحافظ في النزهة، نزهة السامعين، وهو من طريق الواقدي. وقد أشار سيأتي إشارة العراقي لأن في إسناد الواقدي، في إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو كما تعلمون قد كذب. قال وحديث ابن عمر عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا 10 ضعات فصاعدا رواهما الخطيب وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي. وحديث أنس عن وقاص بن ربيعة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل ابن آدم إن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا الحديث. نعم هو في الإسناد إلى أنس أبان بن أبي عياش وهو متروك. الإسناد إلى أنس أبان بن أبي عياش وهو متروك. والحديث معروف عن أبي ذر من طريق أخرى كما في صحيح مسلم. قال وحديث أبي الطفيل عن عبد الملك بن أخي أبي ذر أن عن أبي ذر سقط عندنا عن أبي ذر. حديث أبي الطفيل عن عبد الملك بن أخي أبي ذر عن أبي ذر. يجد عندك هي فيها زيادة عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنهم لن يسلطوا على قتلي ولن يفتنوني عن ديني الحديث. عبد الملك بن أخي أبي ذر مجهول. الراوي عن أبي الطفيل رجل يقال له وهب بن عبد الله مجهول أيضا. الراوي عن أبي الطفيل رجل يقال له وهب بن عبد الله وهو مجهول أيضا. هذه الأحاديث هي عند الخطيب لكن بعضها ذكرها الحافظ في كتابين وسط الجامعين. قال وحديث أبي أمامة عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها فتمسه النار. الحديث له طرق كثيرة عند النسائي وهو حديث صحيح وهذه الطريق من طريق الصحابي أبي أمامة عن عنبسة وتابعي لا نعلم ما حال إسناده إلى أبي أمامة. قال وحديث أبي الطفيل عن حلام بن جزل عن أبي ذر مرفوعة الناس 3 طبقات الحديث. حلام بن جزل هذا مجهول. روى هذه الأحاديث أيضا الخطيب بأسانيد ضعيفة فهذه 20 حديثا من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة مرفوعة ذكرتها للفائدة والله أعلم. الأمر الثاني أن أعترض على المصنف في قوله ما يسمى في أصول الفقه بأن المحدثين أيضا يذكرون مراسيل الصحابة فما وجه تخطيطي بأصول الفقه؟ والجواب أن المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة فإنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها. والحافظ تعقب على هذا الإطلاق قال قد وجد بعض المحدثين لم يقبلوا مراسيل الصحابة منهم ابن القطان صاحب وهم الإيام صاحب بيان الوهم والإيام. قال وأما الأصوليون فقد اختلفوا فيها فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني لأنه لا يحتج بها وخالفوا عامة أهل الأصول فجزموا بالاحتجاج بها. وفي بعض شروح المنار في الأصول للحنفية دعوى الاتفاق على الاحتجاج بها ونقل الاتفاق مردود بقول الأستاذ أبو إسحاق والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الرواية التي مرت فيها وهم.